إلا إذا كانت مش سليمة في أداء مهمتها. ولذلك يقول لك ما هي العافية؟ العافية أن لا تشعر بأعضائك. لك سنان وبتاكل عليها ولا أنت داري به، إنما إمتى تدرى أن لك سنان؟ لما توجعك. قبل كده ولا ما تعرفش أن لك سنان وعينك توجعك، ولا قبل كده افتكرت العين وماشي على الأرض، يوم ما تقلمك يا عين يا مش عارف يا أصابعي الله. إذن أنت حين تعلم جارحتك وتتألم اعرف أنها ما بتؤديش مهمتها الطبيعية. بتقول لك يلا شوف شغلك علشان أنا منش إيه؟ منش طبيعي. بتستعديك علشان تشوف لها الحكاية اللي طرقت عليها، الحكاية اللي طرقت عليها دي إيه. إذن الألم أول جند من جنود الإيه؟ من جنود الإيه؟ العافية. بل باطل أيضا جند من جنود الحق، وكلمة كفر نفسها من جنود الإيمان، لأن معنى كفر يعني إيه؟ كفر يعني إيه؟ كفر ستر الإله الواجب الوجود، مش كده معناه؟ لكن ما فيش إله، ستر مين؟ طب وما دام ستر يبقى الستر ده مش يحتاج إلى مستور. طب ما هو المستور بالكفر؟ الإيمان. يبقى كلمة كفر نفسها دليل على إيه؟ على أن في شيء مستور، المستور يبقى نقيضه، يبقى فيه الإيمان. يبقى كلمة كفر نفسها دليل الإيمان. طب اما بقى قلنا بقى الباطل يزهزح كده ويزهزح كده، قال لك ايوه علشان يشعرك بحلاوة الحق ويخليك انت تستشرف له. الاسلام انتشر في البلاد اللي فيها اغلبية اسلامية لا بالسيف ولا بالفتح، ولكن برؤية مبادئه الله، لانهم البلاد الفرس والروم شافوا متاعب من قوانينهم ومن ديانتهم ومن سلطة المش عارف الايه والبتاع. فلما سمعوا مبادئ الاسلام ايه اللي حصل؟ يبقى نزعتهم بالباطل هي اللي خلتهم. اذا فالاسلام انتشر في نصف قرن انتشار عظيم. ليه؟ قال لك لانه مش بس باندفاع الايمان ليسلم الناس، ولكن جذب الضلال للايمان. الضلال نفسه اللي موجود في البلد ساعة ما سمعوا ان في دين بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا شد الناس للإيمان. يبقى مدفوع بحاجتين، أهله حريصون على أن ينشروه، الناس التانيين حريصون على أنهم يكذبوه. فهذه هي الأسباب التي أصاب. طيب الباطل أبونا يضربه مثلا، قال لك خد كلمة الباطل والحق. أنزل من السماء ماء المطر فسالت أودية بقدرها. ساعة ما ينزل المطر على الجبال، الوديان اللي هي المواطع بين الجبال بتجري فيها المية، كل وادي بياخد على قد ايه خلقه. ده وادي صغير بياخد شوية صغيرين، ده بياخد كبار، يجي الوادي الكبير ياخد زي ما نسمي احنا روافد والنيل الاصلي. فسالت أودية بقدرها. طيب ايه اللي حصل؟ فاحتمل السيل وهو نازل كده، خد بقى الايه الأشي والفتات الأشياء والمش عارف الإيه، وخدها وكسحها ويا نزلها في الله، فعملت ريم زي ما بنشوفه كده. يظل الريم على وجه المية أبدا، ده الريح كده يقعد يداعب المية لحد ما يعمل إيه، يجيب كل الزبد ده فين؟ في الجوانب، ويفضل المية إيه صافي. أهو الزبد دي شبه الباطل، ساعة على وجه الماء إياك أن تظن أن العلو يدوم له، بل حيجي في الجنب كده والجنب كده وبعدين يبقى هباء. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قال لك مش بس في المية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. إيه زي إيه؟ قال لك أنت ما روحتش عند السايغ، تروح عند السلك تلاقي عنده بوتقة بيزوف فيها المعادن الذهب والفضة والحاجات دي، ويقعد يخلي يبقلل كده. ليه؟ أم قال لك بينطر منه الايه الخبيث بتاعه عشان يبقى ايه يبقى صار. ولذلك بعض العارفين قال لك خد قضية، إن الله لا يفرق